احضن الايام معايا يا حبيبي، احضن الايام معايا يا حبيبي. ايدك هاتها في ايدي وهنكسبها في عيني، وتعالى انا وانت ننسى عذابنا، ننسى تعبنا، لسه ايامنا الحلوه جايه. الدنيا يا عمري واحده هنعيشها مره واحده، انا عايزك تبقى جنبي جوه قلبي شاري حبي ومعايا مش عليا. تعال انا وانت ننسى عذابنا، ننسى تعبنا، لسه ايامنا الحلوه جايه. انا عايزك تبقى جنبي جوه قلبي شاري حبي ومعايا مش عليا. احضن الايام معايا، احضن الايام معايا، احضن الايام معايا يا حبيبي. طف من الليالي نجم السما العالي، واجيبهولك هدية، واكتب مليون حكاية عن شوقي وعن هوايا تحكيها الدنيا دي. لو كان بإيدي طف من الليالي نجم السما العالي، واجيبهولك هدية، الدنيا دي يا حبيبي. وتعال انا وانت ننسى عذابنا، ننسى تعبنا، لسه ايامنا الحلوه جايه. الدنيا يا عمري واحده انا عايشها مره واحده، انا عايزك تبقى جنبي جوه قلبي شاري حبي ومعايا مش عليا. احضن الايام معايا، احضن الايام معايا، احضن الايام معايا يا حبيبي. قلبي وحبيبي والله لولا الملامة، لسرق كل ابتسامة من فوق كل الشفايف، وارسمهم فوق شفايف ولا مرة لقيني شايفة مجروح وحزين وخايف. قلبي وحبيبي لولا الملامة، لسرق كل ابتسامة من فوق كل الشفايف، مجروح وحزين وخايف يا حبيبي. وتعال انا وانت ننسى عذابنا، ننسى تعبنا، لسه ايامنا الحلوه جايه. يا عمري واحده انا عايشها مره واحده، انا عايزك تبقى جنبي جوه قلبي شاري حبي ومعايا مش عليا. احضن الايام معايا، احضن الايام معايا، احضن الايام معايا يا حبيبي.